نبدأ بالتوحيد لابن خزيمة إن شاء الله. يلا عبد الرحمن تفضل. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال أخبرنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى. قال ثم ذكر مثله، غير أنه لم يقل: حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني أغفر له. قال: وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك: حدثنا عمي قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تعرف تقرأ يا محمد؟ تعرف تقرأ؟ زي الصوت الجامد ده؟ يلا ورينا. ها؟ نعم. قال الشافعي رحمه الله، قال ابن خزيمة رحمه الله: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبرهما. عندك رضي الله عنه؟ أم تبرعت بذلك من كيسك؟ من كيسك لا نريده. أعد، هذا زيادة في النسخة وهذا خطأ. نعم أعد. وحدثنا محمد بن يحيى قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال في حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما. وفي حديث شعيب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث يونس مثل قال مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك وزاد في خبر شعيب حتى الفجر، غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى سماء الدنيا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي. عندك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد عندك بن يحيى. قال حدثنا في النسخة عندك قال حدثنا محمد بن يحيى. لا ما في. ما في يا أخي، لا نريد كيفك. يعني هو مصر انه يتصدق علينا. اقرأ كما ترى يا رجل، اتق الله. طيب ايه شوية هتقول لي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى وهو ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح؟ نعم، هنا أقول من طريق أبي المغيرة رواه مسلم نحوه بإسناده، ولفظه إلا أحرفا يسير. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. نعم، هنا فائدة. تقدم معنا في كل تلك الطرق الثابتة الصحيحة في جملتها أن نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير يمتد من بداية الثلث الآخر على الراجح إلى طلوع الفجر. الإمام ابن القيم قال: يمتد نزول الرب من الثلث الأخير على تفصيل عند ابن القيم، لأنه هو له تفصيل باعتبار النزول باعتبار البلاد، وإحنا تكلمنا عن هذا وبينا توجيه هذا عن ابن القيم وجوابه من ناحية العلل. المهم، يقول ابن القيم أن الرب يبقى بعد نزوله من الثلث الأخير أو على تفصيله في الاعتبارات اللي ذكرها إلى انتهاء صلاة الفجر. واستدل الإمام ابن القيم إلى أن مدة النزول تستمر ويبقى ربنا نازلا إلى انتهاء القارئ من صلاة الصبح، فإذا ما فرغ الناس من صلاة الفجر فإن الله سبحانه وتعالى يستوي ويعلو سبحانه وتعالى بعد النزول. والذي حمل ابن القيم وبعض أهل العلم من علمائنا قديما وحديثا بعضهم حملهم على ذلك روايتان، الرواية الأولى هذه الذي أمامكم والرواية الثانية ستأتي. وقد قال الإمام الألباني ونعم ما قال، قال: ولم أقف ما يدل على أن النزول يستمر إلى الانتهاء من صلاة الفجر، قال: فإن كل الطرق الصحيحة في الصحيحين وغيرهما حتى يطلع الفجر، حتى ينفرج الفجر، حتى إلى هكذا، يقول: وليس فيها حتى يفرغ الناس من الصلاة إلا هذه الرواية. الآن نناقش أخاكم. قال: حدثنا المعتمر. المعتمر المعتمر ابن سليمان ثقة أخرج له الشيخان، أحسنت، محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة، محمد ابن عمرو إلي فانظر عيني في عينك، محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة صاحبه. ها محمد بن عمرو يا محمود، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قول يا ودي علاء امبارح انا دعيت عليك قلت حسبي الله ونعم الوكيل. محمد بن عمرو بن علقمة تحلف بالله انك معارف؟ الله المستعان. نكد عليك يا محمود. ها يا محمود الواد ابو دقن اللي جنبك ده عبد الكريم انت عبد الرحمن. يا مسلمون ما حد عارف محمد بن عمرو بن علقمة خالص؟ ها صدوق. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق يهم فيما يرويه عن ابي سلمة عن ابي هريرة. طيب ابو سلمة يا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف حاله ثقة فقيه اخرج له احسن. الحمد لله. نرجع الى بحثنا. محمد بن عمر بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة اختلطت عليه هذه السلسلة وهو صدوق وقد خالف الجبل بل خالف جبلين، خالف الزهري وخالف يحيى بن ابي كثير كلاهما عن ابي سلمة عن ابي هريرة حتى يطلع الفجر. ما وجه المخالفة؟ احسن. هو ليه حتى انتهاء الفجر؟ انت يا ابن قصتك ايه؟ انت من اي بلد؟ الأميرية؟ إيه؟ أيوة من عارف إنك من أليوبي يعني من فين يعني؟ مريد؟ جدع، أنت واد جدع. البس جلابية حلوة كده وتبقى زي السكر. طيب، يقول وصدق، يقول أنه خالفهما بأنه قال أو ينصرف القارئ. بينما قال الجبل والثقة الزهري ويحيى بن ابي كثير كلاهما عن ابي سلمة عن ابي هريرة حتى يطلع الفجر، فدل ذلك على ان قوله او ينصرف شاذ او منكر. وقد تفرد به وكل الاحاديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن غيره كلها حتى يطلع الفجر، بل إن محمد بن عمرو بن علقمة قد رواه على الصواب في بعض الطرق، مما يدل على أنه وهم هنا. ومن هنا رد الإمام الألباني على الإمام ابن القيم أن النزول لا يستمر حتى يفرغ الناس من صلاة الفجر، وإنما يستمر إلى أن يطلع الفجر. أكمل يا محمد. قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال حتى ينفجر الصبح وينصرف القارئ من صلاة الصبح. إذن محمد بن عمرو اضطرب فيه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول شك حتى يطلع الفجر أو ينصرف. الوجه الثاني حتى ينفجر الصبح وينصرف. الوجه الثالث حتى يطلع الفجر، وأصحها حتى يطلع الفجر. ففيما قاله الإمام ابن القيم أن النزول يستمر حتى تفرغ الصلاة نظر، بل هو خطأ. وهكذا رد عليه الإمام الألباني، وهو قول أكثر أهل العلم أن النزول إلى أن يطلع الفجر لا إلى الانصراف من الصلاة. نعم. حدثنا زيد بن أقسم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن الزهري، وزاد قال الزهري فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل. حدثنا محمد بن يحيى. من محمد بن يحيى؟ محمد بن يحيى الذهلي. إذا قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى فهو الذهلي إمام الدنيا رحمة الله عليه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول يقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. ومن طريق سهيل ابن أبي صالح أخرجه مسلم نحوه كما أقرأ معه لأن معلم عندي في الكتاب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ويحيى بن حكيم قال عمرو حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله يحيى بن سعيد. إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد، فالأول القطال والآخر الأنصاري وكلاهما ثبت شيخ للإسلام أخرج لهما الستة. نعم. قال عمرو حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله وقال بندار ويحيى بن حكيم. بندار اسمه ايه؟ أحسن محمد بن بشار. غندر أحسن ماشي. ويحيى بن حكيم وقال بندار ويحيى بن حكيم حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء عن أبي هريرة. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب أي وعن أبي إسحاق يعني ماشي أو عن أبي لا لا أقول يعني يقصد وعن أبي إسحاق أيضا وأبي إسحاق وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا أبو تنتبهوا البزاز البزار يختلط عليكم يختلط على كثير البزاز والبزار مما يعتنى به للتشابه البزاز والبزار. نعم البزار الإمام البزار صاحب مسند البزار. نعم. وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن طريق سعد بن سعيد أخرجه مسلم. نعم. وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد بن قيس وقال إسحاق حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة. ومن طريق محاضر رواه مسلم. نعم. لكثرة هذه الطرق نص جماعة من الأئمة كابن عبد البر في التمهيد قال: حديث نزول الرب حديث متواتر. يعني أهل البدع كيف يلعبون بالأدلة؟ يأتيهم حديث في مسألة عقدية يقول هذا خبر أحد فيردونه ولا يعملون به لأنه خبر أحد. طيب، وإذا جاءهم المتواتر لا يستطيعون يردونه من جهة الدلالة، من جهة الرواية، فيردونه من جهة الدراية ويؤولون الكلام. هذا الحديث متواتر وقد نص أكثر من إمام كابن عبد البر وغيره على أن حديث نزول الرب حديث متواتر عند أهل العلم. نعم. قال ابن خزيمة رحمه الله: وسنلخص لكم في آخر المبحث كل من رواه من الصحابة والتابعين وهكذا حتى يظهر لكم وجه التواتر. نعم. قال ابن خزيمة رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال في خبر ابن أبي ذئب: ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. نعم. وهذا حديث إسناد حسن لحال ابن أبي فديك فهو صدوق في حفظه ضعف، وقد خالف سائر من رواه فكلهم لم يقل حتى ترجل الشمس، ولذا حكم الحافظ ابن حجر بأن لفظة ترجل الشمس لفظة شاذة، وكذا قرر الإمام الألباني، وهو كما قال: هذان الإمامان، ولا يصح في الباب حديث في امتداد النزول إلى ما بعد طلوع الفجر. نعم. مشي. قال ابن خزيمة رحمه الله: وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة خلا خبر المعتمد، فإني لم أكن خرجته، وخبر المعتمر قبل خبر يحيى بن سعيد، إلا أنه قال: إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وفي جميع الأخبار ينزل إلى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن إسحاق، فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا. نعم. يريد أن يقول أن لفظ الحديث من سائر الثقات ينزل إلا ابن إسحاق قال يهبط. أقول لم يتفرد بالهبوط ابن إسحاق، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وبوب عليه من حديث ابن عباس من غير حديث أبي هريرة، فذكر هناك بأن الله يهبط، وبوب عليه ابن أبي عاصم وأهل السنة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة لا يستنكرون صفة الهبوط لله جل وعلا، فإنها مكتوبة في كتب الاعتقاد ويذكرها أئمة الإسلام، فالأمر واسع. فإن محمد ابن إسحاق ذكر الهبوط، وقد جاء لفظ الهبوط في غير حديث محمد ابن إسحاق كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني إسناده صحيح، وجاء أيضا لفظ الهبوط ثابتا من غير حديث ابن عباس. فالأمر واسع في هذا، وأهل العلم كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما ابن أبي عاصم في السنة وغيرهم يطلقون على الله الهبوط ويطلقون على الله النزول، إلا أن النزول أكثر رواية واستعمالا عند أئمة أهل السنة من لفظ الهبوط. قال ابن خزيمة رحمه الله: وفي خبر محاضر قال الأعمش: وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة. وحدثنا الزعفر يكفي قوله وحدثنا الزعفر. أولا أنبه إن شاء الله أننا بالأمس انتهينا من كتاب منع جواز المجاز، وأرى وجوها جديدة من الطلبة وقد يعثر عليهم بعض المواد، فبدا لي وأرجو أن أكون موفقا، بدا لي نظرا لبعض الطلبة الجدد أن أشرح كتابا في المصطلح ليعينهم على ما سيحضرون من الدروس الثقيلة، فبدا لي أن أشرح بعد أن شرحت النخبة لابن حجر، احنا شرحنا النخبة لابن حجر، فبدا لي بعد أن تم شرح النخبة لابن حجر من فترة طويلة، بدا لي إن شاء الله أن يوم الأحد، يوم إيه؟ الاثنين عندنا الفقه بلوغ المرام ومنع الجواز، منع جواز المجاز يوم الاثنين ولا الأحد؟ جيد. بدا لي إن شاء الله أن يوم الاثنين سنضيف كتيبا في المصطلح ليسهل على إخواني المبتدئين معنا في المماشاة والاستيعاب، أننا سنشرح معكم كتابا أو كتيبا في المصطلح، وهو شرح الموقظة للإمام الذهبي، وهذا كتاب في المصطلح وهو كتيب، فيكون عونا لك كمبتدئ بحيث أنك تستجمع معنا ما تستطيع. إذن فيكون يوم الاثنين عندنا مادتان: مادة الفقه وهو بلوغ المرام لابن حجر، مضافا إليها الموقظة للإمام الذهبي. هذا ما عندي، إذا عندكم أسئلة تفضلوا، هاتوا ما عندكم. أيوة يا محمود. ترجل أي حتى يقال ترجل الفارس، أي تهيأ وركب خيله وتهيأ لشأنه، ترجلت أي حتى تتهيأ الشمس للطلوع، ففي هذا امتداد وقت النزول إلى قرب طلوع الشمس. واضح؟ نعم. تفضل. هذا سؤال جيد. يقول: هل رواية ترجل الشمس هل تقوي رواية محمد بن عمرو بن علقمة ينصرف القارئ؟ هكذا السؤال. طيب، هل تستطيع من خلال حضورك للدروس معنا في العلل أن تجيب على سؤالك؟ اللفظ مختلف لكن المعنى متفق، لأنه حتى ينصرف جزء من قبيل أن تترجل الشمس، هو كذلك رواية محمد بن عمرو بن علقمة قلنا المنكر والشاذ لا يقوي ولا يتقوى، لأن أصله وهم وخطأ، أو قلت أصله وهم وخطأ، واضح؟ فمحمد بن عمرو حين خالف الزهري وخالف يحيى بن أبي وخالف يحيى بن أبي كثير استدللنا بهذا على أنه أخطأ، فصارت روايته لا وجود لها أصلا، فمن الغلط أن يتقوى الشاذ، واضح؟ كما قال الإمام أحمد سبق في بيانها، تبين لك ماذا؟ الهبوط والنزول لا فرق، قد صح اللفظان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وأهل السنة يتوسعون في هذا، وإن كان أكثر الروايات النزول وأكثر الاستعمال عند أهل السنة النزول، لكن أهل السنة يستعملون هذا ويستعملون ذاك، وصحت الروايات بهذا وذاك، فالأمر واسع كما ذكر. محمد، نعم، الأحاديث التي يرويها ابن خزيمة يشترط أن تكون صحيحة، أي نعم، هذا واضح، وهذا قلته في أول الشرح، قال ولسنا نذكر في كتابنا هذا إلا ما صح فيه الخبر عندنا، ولذلك لما جاء في السنن لابن خزيمة وأورد بعض أحاديث الضعفاء قال وهو ليس من شرط كتابنا، وإنما أوردته لأنه قد رواه معه فلان، يعني تابعه. فابن خزيمة كما يقول الإمام الألباني أحاديثه في التوحيد في كتاب التوحيد وأحاديثه في السنن صحيح ابن خزيمة عنده صحاح ورواتها ثقات، إلا إذا نص على غير ذلك في بعضهم، واضح؟ لذلك الحافظ ابن حجر والذهبي والألباني لما يأتي راوي لا يجدون له توثيقا ماذا يفعلون؟ واحتج به ابن خزيمة، واضح؟ وهكذا الألباني يقول. فهمت علي أبو بكر؟ يا ربي يرضى عليك. محمود، لا هذا موضوع، ربي يرضى عليك، هذا موضوع. تفضل. قلت الله يرضى عليك يا عبد المنعم، وانت ما مشكلتك تحضر يوما وتغيب اياما، طب اعمل لك ايه؟ قلنا ان نزول الرب باختلاف ثلث الليل الاخر في كل البلاد، نقول كل ثلث لكل بلد له نصيب من نزول الرب، واضح؟ كل ثلث له نصيب من نزول الرب، ففي كل ثلث ينزل الرب، وصلت؟ نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، موضوع، هذا موضوع، الله يرضى عليه. تفضل. يعني حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الحجام قال أعلفه ناضحك، أعلفه ناضحك، فقد يتوسع في هذا لا بأس إن شاء الله. فهمت علي؟ قد يتوسع في هذا لا بأس إن شاء الله، والله أعلم. تفضل. هل ماذا؟ هذا يتوقف على المسألة الشرعية، هل النقاب واجب أم مستحب؟ والألباني أجاد وأفاد في هذا، والبحث فيه خلاف كثير، ولعلنا سنمر به حين نأتي لحديث الخطعمية في كتاب بلوغ المرام، سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله. نعم، طيب غدا ماذا عندنا؟ ايش؟ البخاري، وماذا؟ والتقريب فقط الله.